بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله والصلاة والسلام والتسليم. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. حياكم الله أيها الأحبة الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإيمان الراسخ واليقين الصادق، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح المتقبل. لا يخفاكم أيها الأحبة الكرام، ونحن في صدر هذا المجلس، أن المادة التي نسعى إن شاء الله تعالى في دراستها وشرحها والتفصيل فيها هو كتاب من كتب السنة التي صنفها صاحبها، وقصد بتصنيفه إياها استعراض أحاديث الأحكام أو السنن الواردة في الحلال والحرام. ولا يخفى على حضراتكم ما للسنة النبوية من المقام العظيم والمنزلة الرفيعة في دين الله عز وجل. فالسنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع في ديننا الحنيف، وقد أنزل الله تبارك وتعالى قرآنه على نبيه، وجعل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الوحي الذي أنزله عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال أهل العلم رحمه الله: والوحي يعم كل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، من القرآن والسنة. ولهذا فالسنة وحي من الله عز وجل لنبيه، وتشريع مستقل بذاته. ولهذا فضح يحيى الشيخ، يقول الله تبارك وتعالى واصفا نبيه وواصفا رسالته، قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة: والحكمة لما عطفها الله تبارك وتعالى على كتابه دل على أنها مغايرة له، قال: ولا يتأتى هذا إلا على معنى السنة التي يسنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالحكمة إذن هو حديث النبي وسنته، أقواله وأفعاله وتقريراته. وهذه السنة الشريفة العظيمة التي هي أحد مصادر التشريع في ديننا الحنيف تضمنت عدة علوم وفنون، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على حفظها وتعلمها وتبليغها والدعوة إلى الله عز وجل بها. يقول الله تبارك وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أصحابه إلى حفظ سنته وتبليغها، فكان يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وجاء في بعض الروايات: رحم الله امرأ. يقول بعض السلف أن هذا من دلائل الإعجاز، ومما ظهرت آثاره في الذين يحملون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغونها، وهو نظرة الوجه. فتجد أن نظرة الوجه في أهل الحديث بادية ظاهرة، وأهل الحديث الحافظون له المبلغون للناس إياه تجد أن لكلامهم قبولا، وهم ممن يألف ويؤلف. ها هذه عادة وسمة أهل الحديث، أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو دينه. وهذا فعلا أيها الأحبة مشاهد، تجد أن المعتني بسنن النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن لنوره لوجهه إشراقا ونورا ليس لأحد غيره، وهذا لبركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي في هذا، ويكفي في هذا أن صاحب السنة ودارس الأحاديث والأخبار لا يتعدى جملة من جمل العلم إلا ويذكر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت المقارنة بين أهل الحديث وبين غيرهم فانظر إلى كتاب رجل من أهل الحديث، ثم انظر إلى كتاب رجل من أهل العلم ممن هو في سوى هذا الفن. فإذا نظرت مثلا إلى صحيح البخاري ما تجد أن ثمة سطر يخلو من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا نظرت مثلا إلى كتاب فقه أو نحو نعم أو غيره من العلوم على شرفها وجلالتها إلا أنك لا تجد فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إلا النزر اليسير في معرض المثال أو في معرض الإسهاب والتفصيل، بخلاف أصحاب السنن أصحاب الأخبار. ولهذا روى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه جامع بيان العلم وفضله عن الإمام أحمد ابن حنبل أنه كان كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن أيها الأحبة الكرام، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة، ولأهله من الشرف والفضل الشيء الكثير. ولهذا صنف بعض أهل العلم رحمهم الله مصنفات في فضل أهل الحديث على الخصوص، ومن ذلك ما كتبه الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في رسالة له سماها شرف أصحاب الحديث، شرف أصحاب الحديث، وعقد في كتابه هذا فصولا وأبواب وضمنها أحاديث وأخبار في فضل أهل الحديث وشرف رواته الذين يحفظون الحديث ويروونه ويتفقهون فيه ويدعون إلى الله عز وجل به. فذكر من ذلك الحديث الذي أوردناه وهو نظر الله امرأ ورحم الله امرأ، وذكر من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثم أورد النصوص عن الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيره من أهل العلم، فإنهم ذكروا أن هذه الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، أهل الحديث الذين يتتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره ويعملون بمقتضاها، فهؤلاء هم أهل الحديث. كذلك أورد الخبر المشهور في افتراق هذه الأمة وأنها تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال وهم الجماعة، وفي رواية قال وهم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال أهل العلم رحمهم الله: وأشبه الناس، أشبه الناس بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أهل الحديث. من أجل هذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيت أهل الحديث تذكرت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كما قيل: وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحيحة. فأهل الحديث الذين يتفقهون في معانيه ويعرفون دلالاته وأخباره هم يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع مقاماتهم. ولهذا إذا امتنى الله عز وجل علينا وشرعنا في هذا الكتاب فما من مجلس يخلو إلا ويتعرض فيه إلى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو حقيقة العلم، العلم ما قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ثم لا يخفى عليكم أيها الأحبة الكرام أن هذا العلم الجليل لا بد أن يتلقاه أهله ويبلغونه الناس، ولا يكون ذلك إلا عبر حفظه، إلا عبر حفظه وإحكامه وإتقانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات إنكم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، ممن يسمع منكم، إنكم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. فهذا الحديث حلاوته وخاصيته هو حفظ أهله له، خاصيته أنه مما يحفظ، وأهله هم أعظم الناس وأجلهم حفظا. الإمام الخطيب البغدادي يذكر في كتابه الجامع أن الحفظ كخاصية عرف بها أهل الحديث دون من سواهم من العلماء والأئمة. ولهذا من تجدون من أهل العلم يوصف بأنه حافظ؟ هل سمعتم أن نحويا يقال والله درسنا على النحوي الحافظ؟ ما يسمع هذا. وهل سمعتم أن يقال في صاحب الشعر ومن يحفظ المقطوعات وأنه يقال فلان الحافظ؟ ما يذكر هذا، إنما يقال مثلا الراوي وصاحب الرواية. ولكن من الذين يوصفون بالحفظ في عادة أهل العلم وطريقتهم؟ من هم؟ أهل الحديث، الحافظ فلان، الحافظ بن حجر، الحافظ بن كثير، الحافظ علي بن المديني، الحافظ شعبة بن الحجاج. فهؤلاء الأئمة الحفاظ بارك الله عز وجل في حفظهم لانشغالهم بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأن يكون رجل من أهل الحديث وهو يفقد خاصيتهم وعلامتهم وهي حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من المستبعد، ولا شك أنه يجهل من العلم بقدر تركه من الحفظ. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتمايز بعضهم في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضوان الله تعالى عليه كان من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علما، وذلك لكثرة حفظه. يقول الشافعي رحمه الله وكان أبو هريرة أحفظ من في دهره، كان أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ أهل دهره. وذلك لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في موطن أن يبسط رداءه ثم حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث فقال ارفعها فإنك لا تنسى بعدها. وفعلا كان أبو هريرة هو أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية للحديث، ولهذا نقل عنه من المرويات نحو من 5473 حديث، أكثر من 5473 حديثا. وهذا الرقم وبهذا القدر ليس لأحد من الصحابة مثله ولا ما يقاربه. طيب نحن الآن كيف عرفنا أن لأبي هريرة هذا القدر من الرواية ومن المحفوظ؟ تفضل أبو ذر. رواة الكتب التي كتبت نعم كم روى أبو هريرة رضي الله تعالى، ولكن عند النظر في المصنفات وجمع المسانيد لا تصل مرويات أبي هريرة إلى هذا القدر. فنحن كيف أتينا بهذا الرقم؟ ماذا؟ تفضل أبو معاذ. هو لا شك حديث أبي هريرة حفظت، لكن نحن كيف عرفنا هذا الباب الفائدة، يعني كيف عرفنا هذا القدر من مرويات أبي هريرة؟ تفضل يا سامي. جزاك الله خير، أحسنت. هو أحد الأئمة الحفاظ وكبار العلماء في الأندلس الإمام بقي بن مخلد الأندلسي صنف المسند له، وهذا المسند الذي صنفه بقي بن مخلد هو أكبر مسند عرفه تاريخ المسلمين كله، فهو أكبر وأعظم من مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الجميع. فبقي بن مخلد صنف كتابه المسند بطريقة فريدة من نوعها، جمع فيها بين طرائق بين طريقة المسانيد والسنن. فإنه كما تعلمون أيها الأحبة طرق تصنيف الحديث كثيرة، ومنها طرق السنن وطرق المسانيد. ما الفرق بين السنن والمسانيد؟ السنن هو أن يكتب الأحاديث ويجعلها ضمن أبواب فقهية، فيكتب مثلا باب في الطهارة ثم يورد الحديث الواردة في معناه، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الصيام، ثم كتاب الزكاة ونحو ذلك، ويورد الأحاديث والأخبار في كل باب، فهذه تسمى السنن. مثل سنن، مثل سنن من؟ أبي داود. إذا طلعت على كتاب السنن لأبي داود فستجد أنه مرتب على ترتيب فقهي، مثل سنن الدارمي، مثل سنن النسائي، طيب مثل نقول سنن البخاري مثلا. لماذا؟ طب السنن يعني ليست صحيحة، سنن منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، لكن لماذا لا يقال في كتاب البخاري سنن؟ لم يأتي على الأبواب؟ بلى أتى عليها، لكن ما هي الميزة؟ نعم، وكل هذه الكتب السنن أبي داود ما اختصرها يا بحر بارك الله فيك، إنما أوردها بأسانيدها. هاي أقول لا، ليس هذا المقصود، يعني هناك من السنن ما كله صحيح. هاي كل راوي في باب واحد. لا ليست هذه الطريقة، هذه الطريقة طلعت على البخاري أبو حمزة. لا لو نظرت فيه لعرفت يعني خطأ ما ذكرت. لا، طريقة الإمام البخاري تسمى الجوامع، الجامع الصحيح. لهذا أنتم إذا نظرتم في اسم صحيح البخاري تجدون أنه الجامع الصحيح المسند، فهذه طريقة الجوامع. مثل الترمذي يعبر عنه بأنه سنن، ولكن الأصح أن يقال فيه بأنه جامع. فإذا أنت إذا نظرت إلى صحيح الإمام البخاري وجدت أنه أول ما بدأ به كتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم، فجمع كل أبواب الدين. ثم تطرق بعد ذلك إلى السنن وهي الأبواب الفقهية، ثم تطرق إلى الرغائب وفضائل الأعمال، ثم تطرق إلى أخبار الأنبياء والأمم ونحو ذلك، فهو جامع. هذه طريقة أصحاب الجوامع. وطريقة أصحاب المسانيد، وهذا إن شاء الله سنأتي فيها بتفصيل في موطنها، هو ماذا؟ يأتي إلى مثلا أبي بكر الصديق، يرتب الصحابة يعني بمراتبهم ويفاضل بين بعضهم، فيبدأ مثلا بأبي بكر الصديق فيأتي بكل أحاديثه، ثم يثني بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه فيأتي بكل أحاديثه، ثم عثمان، ثم علي، ثم بعد ذلك من؟ الباقي العشرة، ثم أصحاب بدر على الترتيب، ثم أصحاب أحد، وكل واحد يذكر معه أحاديثه ومروياته. وهذه طريقة المسانيد. فأنت إذا نظرت إلى مسند الإمام أحمد ماذا تذهب وتبحث عن كتاب الزكاة؟ لأنك لن تجد في كل المسند، ولا تبحث عن والله فضائل الجهاد لأنك لن تجده، وإنما يجب أن تبحث عن الراوي ثم تنظر في الأحاديث المروية، الحديث المروية من طريقه. فهذه طريقة المسانيد، ومثاله مسند الإمام أحمد بن حنبل. فأنت أول ما تفتح مسند الإمام أحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، مسند أبي بكر، ما جاء في مسند أبي بكر الصديق، ثم يبدأ بحديث جميع حديث أبو بكر من غير تبويب ولا ترتيب إلا على أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنه. هنا جاء بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله، وأبدع طريقة جمع فيها بين مميزات المسانيد والسنن، فكتب كتابه المسند، فبدأ بمسند أبي بكر الصديق. يعني الآن سيسوق رواية من؟ روايات أبي بكر. فلما بدأ في مرويات أبي بكر رتبها على السنن، يعني مرويات أبي بكر في الصلاة، مرويات أبي بكر في الحج، مرويات أبي بكر في الجهاد، وهكذا مرتبة على هذا النحو. ثم يعقبه عمر رضي الله تعالى عنه، ثم عثمان وعلي، وهكذا. وبهذا فاق جميع المسانيد، وروى فيه عن أبي هريرة 5473 حديث. يعني فقط هذا المسند أبي هريرة، فضلا عن مسند عبد الله بن عمرو وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لما كتب أبو محمد بن حزم رسالته في تفضيل علم أهل الأندلس على علم أهل المشرق، فضل مسند بقي بن مخلد على مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسع. وعلى كل حال هذا مجال بحث ومحل نظري، فمن أهل العلم من يفضل الكتب على حسب فضل مصنفها وإمامته، ولا شك أن الإمام أحمد أعظم وأجل من بقي بن مخلد رحمهم الله جميعا. ولكن من خلال هذه الطرائق والاستيعاب فضل مسند بقي بن مخلد، ولكن يعني تصاريف أقدار الله عز وجل وحكمه في هذا الكون قضت بأن يفقد هذا المسند ولا يبقى منه شيء. وهذا من مصائب المسلمين ومن البلاءات التي يسترجع عندها، فيقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يبقى من هذا المسند إلا مقدمة لصاحبه موجودة، مقدمة لبقي بن مخلد كتبها، ما بقي من كتابه إلا هذه. وذكر فيها أنه جمع لأبي هريرة 5473 حديثا. وبهذا عرف أهل العلم أن مرويات أبي هريرة في كتب السنة على هذا القدر والنحو. وهذا ليس أول كتاب يفقده أهل الإسلام، بل كما قال بعض المحققين وأهل النظر يعني على قدر سعة كتب وعلوم المسلمين اليوم، المكاتب الإسلامية ما تخلو في اليوم من إصدار كتب ورسائل وتحقيق نسخ ومخطوطات، أليس كذلك؟ وكل يوم يفجأنا سوق الكتبيين بكتب ومصنفات ودراسات، بل ومن كتب الأوائل. يقول بعض المحققين أن كل هذه الكتب وكل هذه المجامع والمصنفات التي لا يمكن حصرها هي ربع ما فقد. يعني تصور يا إخوان أنك تدخل أكبر مكتبة في العالم من كتب المسلمين وأئمة العلوم، ما فقد من كتب المسلمين ومصنفاتهم ربع ما ظهر. واضح؟ ربع، نعم. وما ظهر وما فقد ربع ما تلف. ما ظهر وما فقد ربع ما تلف من كتب المسلمين في الحروب، وسواء بالغرق سواء بالحروب وغيرها من تصاريف الدهر وأقدار الله تبارك وتعالى. ولهذا فضل أهل الإسلام بعلومهم، كما جاء في صحيح ابن حبان أن الله تبارك وتعالى يذكر لعيسى شرف أمة محمد، فيقول في سياق شرفهم، قال: ولا حلم ولا علم. قال: ربي، وما معنى ولا حلم ولا علم؟ قال أعطيهم من حلمي وعلمي. ولهذا لا يعرف في سائر أهل الملل والأديان والمذاهب ما يعرف لهم من العلوم ما يعرف لأهل الإسلام. ترى هذه الطرائق من التصانيف والفنون والعلوم والإبداعات هذه كلها ما تجدها في غيره من الأديان والمذاهب أبدا. لو طلعت إلى لو يعني المحتة إلى مثلا النصرانية وما كتب فيها تجد إنها من أسمج ما يكون وأضعف ما كتب فيها، وأهلها يعني أضعف الناس عقولا وأسمجها يعني وأكثرهم تبلدا. وهذه كتبهم يعني مشاهدة مقروءة. كذلك اليهود ما تجد لهم تلك المصنفات وتلك المراجع وتلك العلوم أبدا، وهذا من فضل الله عز وجل وشرفه على أهل الإسلام. الشاهد أقول أيها الأحبة أن ميزة أهل الحديث هو حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحكامها وإتقانها. ولهذا قال النبي رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، ثم أداها كما سمعها. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يتفاضلون بقدر حفظهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب لأصحابه وذكر لهم أحاديث الفتن وأشراط الساعة والملاحم من الفجر. قال صلى بنا رسول الله حديث حذيفة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، قال ثم صعد المنبر فتحدث إلى أن دخل وقت الظهر ثم نزل فصلى بنا الظهر ثم صعد على منبره فخطب حتى دخل وقت العصر فنزل ثم صلى ثم صعد حتى دخل وقت المغرب ثم نزل فصلى. قال فحدثنا بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، حتى ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بعض الروايات أنه حدثنا بأسماء الطواغيت، حدثنا بأسماء الطواغيت. والله تعالى أعلم بالأسماء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حينها لأصحابه. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه بعد أن ساق هذا، طبعا الصحابة كلهم يسمعون وكلهم يتحفظ هذا يعني يوم كامل في مجلس علم، قال حذيفة منا من حفظ ومنا من نسي، قال وكان أعلمنا أحفظنا، أكثرنا علما هو أحفظنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يومه ذلك. حتى إن حذيفة رضي الله عنه يقول إني لا يعني أشهد الأمر مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما نسيته فأذكره حين يقع، يعني كنت قد نسيته فلما يقع أذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدثنا في حينه. فلا شك أيها الأحبة إذن في أهمية حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعتها ومذاكرتها. وبالتالي نحن قررنا في هذا المعهد المبارك إن شاء الله تعالى حفظ هذا الكتاب المقرر لدراسته وشرحه، وهو كتاب بلوغ المرام. وسنأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى شرح هذا الكتاب والمقارنة بينه وبين سائر الكتب والتفصيل في باب أحاديث الأحكام وما يجري هذا المجرى. ولكن إذا نحن استعنا بالله تبارك وتعالى في دراسة هذه السنة وفي حفظها فلا شك أن هناك من الأسباب المعينة على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي ذكرها أهل العلم بعد التجربة وبعد العمل بهذا المشروع الكبير، وهو حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحظ عليها. وكان أهل العلم رحمهم الله لا يقبلون من الروايات إلا رواية الحفاظ المتقنين لحفظهم. وأنتم في أثناء دراستكم لعلوم الحديث ستجدون أن من شروط صحة الحديث أن يكون رواته عدول، ومعنى أن يكونوا عدول أنهم يحفظون ويتقنون، أنهم يحفظون ويتقنون. ولهذا كان بعض أهل العلم كعبد الرزاق الصنعاني رحمه الله فيما رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال إذا لم يدخل العلم معك الحمام فلا تعده علما، فلا تعده علما، لأن الحمام من المواطن التي لا يسوء إدخال كتب العلم فيه. فبالتالي أنت إذا دخلت إلى هذا الموطن فنسيت علمك خلفك فاعلم أن هذا ليس بعلم ولا تعده كذلك. ومن النوادر الواردة في هذا الموضوع وذكرته لبعضكم ما ورده السبكي في كتاب طبقات الشافعية عن أبي حامد الغزالي، أورد له قصة يعني ذكر فيها أن أبو حامد الغزالي في أثناء رحلته للحديث ورحلته في طلب العلم وتحصيله ذكر أنه صادف يوما أن قطع العيارون عليه الطريق، يعني كان هو في قافلة في إحدى الصحارى وهو لا يزال صغير السن في بداية طلبه ورحلته وتحصيله للعلم، قال فقطع علينا العيارون الطريق، قال فسلبوا وقتلوا ونهبوا من في هذه القافلة، قال وكان من جملة ما أخذوا علاقة كتبي، يقول كل ما جمعت في هذه الرحلة وكتبته وسعيت في ضبطه أخذوه، قال فضاقت علي الأرض بما رحبت وليس لي من هم إلا أن أسترجع تعليقتي، تعليقتها يعني دفاتر وكتبها التي حصلها وجمعها على المشايخ والعلماء، راحت كلها في ساعة واحدة، ذهبت ما بقي منها شيء. فقال فلما ولوا جعلت ألحقهم، قال فالتفت إلي مقدمهم يعني رئيس العصابة فقال لي ارجع ارجع ويحك وإلا هلكت، إحنا العالم أمامك تقتل وتنهب أمواله وأنت جاي يعني تطاردها، قال ارجع ويحك وإلا هلكت. قال فقلت له الغزالي يقول فقلت له ناشدتك بالذي تسأل نجاته يعني الله عز وجل إلا أرجعت إلي علاقتي كتبي ودفاتري، قال وما علاقتك هذه؟ قال تلك الدفاتر التي أخذتموها فيما أخذتموها. قال فجعل هذا القاطع طريق ينظر فيها ويقلب هذه الدفاتر وهذه المصنفات وهو يتبسم، قال ويحك ذهب علمك كله بأخذنا إياه، يعني ما ظل معك شيء أبدا، ما في شيء تحفظه، ما في شيء تذاكره، ما في شيء تراجعه، قال هذا كل علمي. قال اذهب يا بني فليس هذا بعلم، اذهب فليس هذا بعلم، إنما العلم ما حواه صدرك، أما إذا كان هذا العلم ذهب منك في ساعة فليس هذا بعلم. فتبرع وتطوع له وأرجع إليه كتبه وقال له لا تعد المثل هذا. يقول الغزالي فمن تفعت حياتي بمثل من تفعت به من ذلك العيار، من ذلك القاطع الطريق. وهذه من يعني غرائب، يعني قد من الغرائب فعلا قد يستفيد كبار أو عظماء في الإسلام وكبار الأئمة ممن لا يرجى الخير منهم ولكن الحكمة ضالة المؤمن. هذا يذكرون بخبر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما كان في سجنه ابتلي، فلما خرج من سجنه وعظمت إمامته وعرف الناس له قدره رحمه الله رحمة واسعة، قال الإمام أحمد من تفعت في بلائي بمثل من تفعت من صاحب خمر كان سجينا بجواري. يقول لما سجنت وحبست يقول أنا كنت يعني أخاف الآن أن أبتلى بالصوت، أن أبتلى بالعذاب، يعني كثير من الأئمة قتل وكثير منهم عذب وكثير منهم جلد بالسياط. قال فتحدث معي صاحب خمر وسكر فقال يا إمام، قال إنهم يجلدونني على أن لا أراجع هذا السكر والخمر، نعم، قال وأنا أثبت على أمري، قل أذهب وأخرج وأرجع وأشرب، قال وكله صوت أو صوتين ثم لا تعرف أين محل السياط بعد ذلك، يقولون من الصوت صوتين بعد ذلك ما عاد جلدك تحس بشيء أبدا. قال الإمام أحمد فسررت بذلك وانكشف لي الأمر، يعني هدأت نفسي، سررت بهذا وكان سببا في ثبات الإمام أحمد رحمه الله. وهذا مما يدفع إلى موضوع تربوي مهم أيها الأحبة، وهو أنه لا تبخل بالكلمة ولا تبخل بالدعوة تدعو بها أحدا، فإنك لا تدري لعل الله عز وجل أن يجعل فيها القبول. فكثير من الإنجازات وكثير من الإبداعات ترى أساسها كلمة قيلت. الإمام أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل ما هو؟ كتاب صحيح الإمام البخاري. صحيح الإمام البخاري سببه كلمة واحدة. كان علي بن المديني رحمه الله في مجلس وكان حوله أصحابه وكان منهم محمد بن إسماعيل البخاري، فعلي بن المديني قذف بهذه الكلمة وهو لا يحسب لها حسابا، قال لو أن أحدكم عمد إلى جمع الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكان في هذا خيرا كثيرا، لأنه لم يسبق أن أحدا عمد إلى الأحاديث الصحيحة المجمع على صحتها فأفردها في كتاب. كل من سبق وصنف إنما جمع كل ما روي. فعلي بن المديني قال هناك فكرة لو أن أحدا يجمع الصحيح المجمع على صحته إذا كان في هذا خيرا كثيرا. قال الإمام البخاري فوقع هذا في نفسي، سبحان الله، ذاق قبولا. قال فعمدت إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فجمعت ما صح منها، وهذا هو أعظم كتاب عرفه المسلمون بعد كتاب الله عز وجل، وهو كتاب الجامع الصحيح المسند من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وأيامه وأحواله، صحيح الإمام البخاري. إذن هي كلمات الإنسان يلقيها ولا يلقي لها بالا، فأدعو إلى الله عز وجل، بلغ رسالته، انصح، حظظ على طاعة الله، أمر الناس بالتقوى، أمر بمعروف، انهى عن المنكر، لعل الله عز وجل أن يجعل في كلمتك القبول بقدر إخلاصك وصدق نيتك. الشاهد أيها الأحبة أن هذا هو قدر ما يحفظ من العلم. إذا العلم لم يحفظ، فلا خير فيه، ما يظل شيء تستفيد به. الآن أيها الأحبة كثير من الإخوة بارك الله فيه إذا ذهب مثلا إلى المغازي وإلى مواطن القتال والرباط يصحب معه ماذا؟ الجهاز الحاسوب. بعض الإخوة جزاه الله خير في منطقة يعني في مناطق ما يسع فيها فتح الحاسوب والبحث فيه والنظر في مثلا المكتبة الشاملة أو في غيرها، وإذا انقطعت البطارية وانتهت ذهب علمه وذهب كل ما يحفظ. الإخوة يقولون يا شيخ ذكرنا بالله حرضنا على الجهاد، يقول الله يا إخوة نسيت كل ما. وهذا للأسف واقع أيها الأحبة، وسببه ماذا؟ ترك الحفظ. لكن لو أن إنسانا مثلا عمد إلى مشارع الأشواق لابن النحاس فحفظ الأخبار والمرويات فيه، حفظها وأتقنها عن ظهر قلب، هذا ارمي به في صدور العدو ونحوره أينما ذهبت به فإنه سيدعو ويحرض على الجهاد في سبيل الله والنفقة فيه والرباط. لكن الذي ما يحفظ ولا يحكم ولا يتقن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبار ما يستطيع أن يدعو ولا يستطيع أن يحرض، ويفقد علمه أحوج ما يكون إليه. ولهذا أعلمنا أحفظنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسننه، والأئمة رحمه الله أيها الأحبة في أخبارهم وحفظهم يعدون من النوادر والأعاجيب، وهم من بني البشر ومن جنس الإنسان الذين هم مثلنا، حفظوا وقصدوا الله عز وجل ووجهه وسعوا وأتقنوا وثابروا فحفظوا هذه السنن. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يذكر عنه أبو زرعة الرازي قال كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحفظ 1400 حديث، يعني بلغ المرام، قال كان يحفظ ألف حديث، يعني مليون حديث. تعرفون ما معنى مليون حديث؟ يعني يحفظ متونها وأسانيدها، وليست كلها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بل آثار الصحابة وفتاوى التابعين، كل هذه مجموعة كان يحفظ منها ألف، يعني مليون. فالرواة قالوا لأبي زرعة كيف عرفت، ما الذي عرفك والذي يعني جعلك تقول هذا الخبر، يعني أن أحمد ما الذي يعني عرفك أن أحمد يحفظ ألف حديث؟ قال ذاكرته الأحاديث والأبواب. يقول كنت كلما أتيته مجلس أستعرض مع بعض الحديث وأجمع ماذا يحفظ. قال فقدرتها بنحو ألف، مليون حديث. صوروا يا إخوة إلى هذا الحفظ العجيب، مو 1400 بارك الله فيكم، مليون حديث. الإسحاق بن راهوي، إسحاق بن راهوي الحنظلي فقيه أهل خراسان، يقول أحد العلماء أملى في بعض مجالس نحو من 70,000 حديث من حفظه. يقول يأتون يجمع الحديث، يقول الله أملى عليكم الأحاديث، قال فأملى علينا 70,000 في مجلس أو مجلسين، 70,000 من حفظه ما أخطأ فيه بشيء. أبو بكر ابن داود، أبو بكر ابن أبي داود السجستاني صاحب السنن ابنه، كان هو في من أهل بغداد، هو من سجستان لكنه يعيش في بغداد، وكتبه وأهله ومصنفاته كلها في بغداد، فذهب في إجازة إلى سجستان يزور أهله وأقاربه. طفئ النور. وينك يا شيخنا أبو مقدام؟ بسم الله. ما في إلا أنت هذا؟ ماذا بالأخونا؟ طيب لو أحد يذهب يعينه يا أخوة جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل أيها الأحبة الكرام، فنقول لما خرج أبو بكر ابن أبي داود السجستاني رحمهم الله، ذهب إلى سجستان لزيارة أهله وأقاربه وموطنه، فجاءه أهله وقالوا له يا أبا بكر حدثنا بما حفظت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معه كتبه ولا مصنفاته. فتأبى عليهم، يعني أراد أن لا يحدثهم حتى يحدثهم بكتبه، لأنه يكون بذلك أضبط له وأتقن في الرواية. فأصروا عليه حتى حدثهم من حفظه 30,000. ساق عليهم 30,000 من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، 30,000 بالأحاديث المسندة، بالأحاديث المسندة. تصور يعني كم كتاب، كم كتاب أملى عليهم، يعني تقريبا 30 كتاب في الأحاديث، 30,000 حديث. رجع إلى بغداد فسمع أهل بغداد أن أبا بكر حدث أهل سجستان 30,000، فقالوا لعلك حدثتهم وأخطأت في حديثك. قال ما كنت لأخطئ فيها. قالوا بلى أخطأت، ما يمكن أن تحدث بحديثك، رحلت وتركت مصنفاتك. قال فأصروا عليه حتى ذهبهم إلى سجستان ليأخذوا الأحاديث التي أملاها عليهم، فينظروا هل ضبطها وأتقنها أو لا. قال فرجعوا وما وجدوا فيها إلا 6 أخطاء، 3 منها يعني 6 أخطاء طبعا دقيقة، ليست في الأحاديث، إنما قد يكون في ضبط لفظ راوي أو نحوها، هذا يعدونها خطأ أهل العلم بالحديث. 6 أخطاء، 3 منها أبو بكر ليست منه إنما من الشيوخ الذين حدثوا، ولم يصفوا من خطأه إلا 30,000 حديث. بعض الحين إذا قلت الأخ ذاكر خير سمع 5 حديث ولا خطأ واحد يقول بالله عليك يا شيخ، يعني سهلها علينا. 5 حديث فقط من غير أسانيد ولا روايات، إنما سوق الرواية التي ذكرت في الكتاب. انظروا يا إخوة إلى الهمم، إلى العزائم، بهؤلاء حفظ منار الإسلام وقامت كلمة المسلمين. ولو حقيقة تحدثنا عن أهل العلم رحمهم الله وكثرة مروياتهم لاتسع بنا المقام، ولكن كما قال الأول ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حوى الصدر، فذاك فيه شرف وفخر وزينة جليلة وقدر. هناك أيها الأحبة تساؤل يكثر منه بعض طلبة العلم، وهو كيف نحفظ إذن؟ المحفوظات كثيرة والنفس متشعبة والوقت قليل، فما هي الأسباب المعينة على الحفظ وخاصة حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذي نحن في صدد دراسته؟ نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. فنقول أن هناك عدة عوامل وأسباب نذكرها على سبيل الإيجاز، ونذكر مع كل سبب منها أثر عن أحد الصحابة أو التابعين، لعل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا كثيرا. فالسبب الأول لسرعة الحفظ وإتقانه هو إخلاص النية لله عز وجل، فالنية هي باب التوفيق وهي سبب كثرة الخير، وعون الله عز وجل للمرء بقدر نيته له، فإذا تمت نية العبد تم عونه، وإذا انتقص من نيته انتقص من عونه. فإخلاص العمل وطلب العلم لله عز وجل هو من أعظم أسباب البركة والتيسير والتوفيق. ولهذا روى الإمام الخطيب البغدادي بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال إنما يحفظ الرجل بقدر نيته، إنما يحفظ الرجل بقدر نيته. فكلما كانت نيتك خالصة لوجه الله كلما سهل عليك الحفظ، وفي المقابل إذا انتقصت من النية وضعف إخلاص العمل لله عز وجل فسيكون هناك عسر في الحفظ وصعوبة في التثبيت. فالله الله أيها الأحبة الكرام بإخلاص العمل لله عز وجل. يقول الإمام معمر بن راشد وهو من شيوخ عبد الرزاق الصنعاني في كتاب الجامع له، الجامع كتاب في ذيل كتاب المصنف لعبد الرزاق، يذكر معمر بن راشد رحمه الله قوله كان يقال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله، إنه كان يقال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يطلبه لله. يقول كان يقال يعني في زمن سلف هذه الأمة أن الرجل يطلب العلم وهو لا يريد به وجه الله، إنما يريد به مجارات طلبة العلم أو شيء حبب في نفسه، قال فيتأبى عليه العلم، يأبى، يصعب عليه، يثقل، قال حتى يطلبه لله فيسهل عليه العلم ويأخذ بزمامه وقياده. إذن أول سبب أيها الأحبة هو إخلاص العمل لله عز وجل، لا تكن نيتك في طلب العلم والله إظهار السبق والتقدم على الأقران وتفوق عليهم ونحو ذلك، وإنما اجعل السبب والغاية هي أن تكون كلمة الله العليا، وأن تحفظ هذه السنة لإعلاء كلمة الله، للحكم بها، للدعوة إليها، للرد إليها عند التنازل، هكذا تكون كلمة الله العليا. ومن أجل هذا يطلب هذا العلم ويحفظ وتحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر لكم في هذا حكاية أوردها أبو حامد الغزالي أيضا في كتابه إحياء علوم الدين، لما ذكر الإخلاص ومراتبه يعني أسبابه وعوارضه، ذكر خبرا روي عن بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل تروى ولا تصدق ولا تكذب، ولكن كما جاء في مسند الدارمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حدثوا عن بني إسرائيل فإنه قد كانت فيهم الأعاجيب، يعني إذا كانت لهم من الأخبار والعجائب ما ليس لغيره من الأمم. قال: ومن ذلك أن رجلا كان في بني إسرائيل يعبد الله عز وجل، وكان قد اعتزل الناس وتفرغ لعبادة الله وذكره، فجاءه قوم من أصحابه فقالوا: يا فلان، أنت هنا تعبد الله وبجوارك صنم يعبد من دون الله. قالوا: أنت جالس تتفرغ لعبادة وبجوارك صنم يعبد من دون الله، طاغوت يجب هدمه وإزالته وجهاده. فغضب هذا العابد وأخذ فأسا له وخرج لهدم هذا الصنم، خرج للجهاد في سبيل الله، خرج لإزالة المنكر وإقامة شرع الله تبارك وتعالى، خرج لهذه الغاية الشريفة المحمودة. فلما كان في طريقه تمثل له الشيطان في صورة شيخ واعترضه في طريقه، فقال له: إلى أين؟ قال: إلى صنم يعبد من دون الله أهدمه وأزيله. قال: يا أخي، تركت عبادة الله وتركت التفرغ لذكره وانشغلت لهدم صنم، لعلك إن هدمت أن يحدثوا صنما آخر فيعبدونه. قال: طيب يا أخي، هدمت هذا الصنم، يستطيعون أن يذهبوا فيتخذوا صنما آخر ويعبدونه، وتكون أنت انشغلت عن عبادتك ولم تحقق الهدف الذي من أجله شرعت في هدم هذا الصنم. انظر إلى سبل الشيطان وطرائقه، مثل هؤلاء الذين يقولون: يا أخي، تذهب أن تجاهد تقاتلهم، ثم يقومون دولة أخرى ويدخلون معكم في يدخلون في تحالف ويقاتلونكم جميعا، ثم تقاتلون فيتداعى العالم عليكم، ما الذي تستفيدونه من القتال والجهاد؟ تفرغوا لذكر الله، تفرغوا لطلب العلم، تفرغوا، نفس الحجج والأساليب، لأن الشيطان هو نفسه لا يزال حيا أيها الأحبة. فقال هذا العابد للشيطان، قال لما قال له الشيطان: فتترك عبادتك وتفرغ لما لا مقصود فيه؟ فقال: بل هذا من عبادتي، فالله لم يأمرني فقط بذكري وصلاتي والصلاة له، وإنما أمرني بإزالة هذه الأصنام وهدمها. قال: فجعل يتصارعان، قال الشيطان: ليس لك إلا ذلك سبيل، فتصارعا. فقام هذا العابد فصرع الشيطان وجثى على صدره، جثى على صدره. فالشيطان قال: أيها العابد، إليك عني وأحدثك بحديث، بس حديث واحد إذن لي فيه. فتركه العابد فقام. قال أيها العابد، إن لله عز وجل في هذه الأقاليم أنبياء ورسل، وإنه لم يبعث إليك لهدم هذا الصنم وإزالته. يا أخي، هناك أنبياء، هناك رسل، وهم موجودين منتشرين في الأقاليم، ولو كنت أمرت بإزالة هذا الصنم لبعث إليك، لأوحي إليك. فاترك هذا العمل لمن؟ للأنبياء والرسل. مثل من يقول اليوم: يا أخي، يكفي أن هناك مجاهدين هم الذين يقومون بقتال العدو، أنت ما الذي أدخلك معهم؟ قامت بهم الكفاية، هؤلاء هم الذين يستطيعون القتال ويستطيعون الجهاد، أنت تريد أن تحشر أنفك فيهم؟ هذه أساليب الشيطان. فأبى عليه وقال: نعم، وقال أن هذا مما أمر الله به أنبياءه وغير أنبياء، ليس الأمر محصورا بالأنبياء بل بالأنبياء وأتباعهم. قال: والله لا أترك بك. فتصارع ثانية، فصرعه العابد وجثى على صدره. فقال الشيطان: أيها العابد، أرسلني هذه المرة، أرسلني أخرى وأحدثك بحديث لا أحدثك بعده غيره، خلاص، فقط هذه آخر مرة، بس إذن لي أن أتحدث. انظر يا أخوة، الشيطان لن يشغله عن عبادته، ولكن يشغله عن جهاده وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوته إلى الله عز وجل. فتركه العابد فقال: أيها العابد، كيف ترى في أن ترجع إلى صومعتك فتعبد الله وتتفرغ لذكره وأجعل لك تحت وسادتك في كل يوم درهمين أو دينارين تنفق فيهما على نفسك فتعفها عن سؤال غير الله، وتنفق فيه على قرابتك وإخوانك وتدعوهم إلى عبادة الله معك، إن في ذلك لخيرا لك من هذا. هنا سقط هذا العابد كما سقط غيره من أصحاب الدعوات حينما يقال والله دعني أحافظ على مكتسبات هذه الدعوة، دعني أحافظ على الجمعيات الخيرية بقدر، وأحافظ على الدعم، وأحافظ على علاقتي بالناس، وأستطيع أجمع أكبر قدر ممكن من الدعاة وأهيئهم وأربيهم. لاحظ يا إخوة، هذه هي الفتنة التي تحدث على كل أصحاب الدعوات في كل مراحل هذا التاريخ. هنا قال العابد نعم هذا خير لي، أن أنفق على نفسي وأنفق على إخواني فأدعوهم إلى عبادة، لا خير لي من أن أهدم صنما فعلا لعلهم أن يحدثوا غيره فيعبدونه ولا أحقق الهدف الذي من أجله خرجت. قالوا فرجع العابد، فلما قام من يومه أو من غده وجد تحت وسادته دينارين فأخذه وأنفق على نفسه وعلى إخوانه، فلما جاء من غد وجد تحت وسادته دينارين، فلما جاء الثالثة لم يجد فيهما شيء. يعيدهم الشيطان، نعم، وما يعيدهم إلا غرور، يعيدهم الشيطان ويمنيه، وهكذا هي مواعيد الشيطان، وهكذا هي أمانيه، وهذه دائما هي نتائج أصحاب الدعوات المنحرفة الضالة. في النهاية أين ذهب محمد مرسي؟ في قفص الذلة والهوان بعد كل هذه المكتسبات التي سعى هو فعلا إلى جمعها وإلى الحفاظ عليها، وفي النهاية هذه كانت أمان الشيطان وهذه كانت مواعيده. وغيره من أصحاب، والله يا إخوة إذا نظرت إلى الجماعات اليوم إلى الحركات الدعوية ونحوها تجد أن هذه هي النهاية وتجد أن هذه هي الغاية. يعيده الشيطان ثم يعود عليه بالحرب ويعود عليه بالنقض ويعود عليه بإخلاف المواعيد. فقام العابد مغضبا قال خدعني، فأخذ الفأس وخرج لهدم الصنم، فتمثل له الشيطان. قال إلى أين؟ قال إلى هذا الصنم أذهب فأهدمه. قال والله ليس لك اليوم عليه سبيل. قال فتصارع فصارعه الشيطان، قال وصار بين يديه كالعصفور، يعني العابد، الشيطان صرعه وجثى عليه. فعجب العابد وقال سبحان الله، قد كنت والله أصرعك ولا أجد في ذلك مشقة، فما بالي اليوم، ليش اليوم ما استطعت عليك؟ فقال له الشيطان قد كنت تخرج لإزالة هذا الوثن وأنت تريد به وجه الله، فلما خرجت اليوم غضبا لنفسك أعنت اليوم عليك. إذن أيها الأحبة، إخلاص العمل لله عز وجل هو أعظم ما يعين أهل العلم وأصحاب الدعوة وأهل الجهاد في سبيل الله على القيام بأعماله، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. كذلك الحفظ، إذا أنت تريد أن تحفظ من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل الدعوة إلى الله بهذه السنن، من أجل الحكم بها بإذن الله تعالى تعان، لكن ستقوم يوم من الأيام وأنت تحفظ من أجل فلان أو من أجل علان أو من أجل أن يقال انظر إلى حفظ فلان، فلن تعان على هذا الأمر، وإن أعنت عليه فلن يبارك لك فيه. فأخلصوا العمل لله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إخلاص العمل لله عز وجل. السبب الثاني والحب من أسباب الحفظ اجتناب المعاصي والمحظورات. فبقدر صلاح الإنسان وتجنبه لمخالفة أوامر الله بقدر ما يعان على الحفظ، بقدر ما يعان على الحفظ. فقد روى ابن عبد البر رحمه الله بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال تكتب يا أبا حفص؟ اكتب. قال ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود الإمام الجليل والصاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه عمر كنيف ملئ علما، قال إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها، فإذا أخطأ، فإذا عصى، فإذا خالف أمر الله نسي من العلم بقدر خطئه ومعصيته. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن أعظم ما يكون سببا في حفظ العلم، فقال سببه ترك المعاصي، سببه ترك المعاصي. ولهذا قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي في أبياته الشهيرة: سألت شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال بأن حفظ العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي، وقال بأن حفظ العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. إذن السبب الثاني من أسباب حفظ السنة هي ترك المنكرات. وأنتم أيها الأحبة في هذا المعهد وفي هذا المجمع بعيدين إن شاء الله تعالى عن سبب المعاصي والمنكرات، وهي كثرة الاختلاط بالناس وكثرة الخلطة بالناس ومجالسهم وأنديتهم وما فيها من ذكر الغيبة، يعني مما لا يسلم من الغيبة والنميمة وغيرها من أنواع المعاصي، فإن هذا من أعظم الأسباب في نسي العلم ومحوه عن صاحبه. فالعلم نور، ونور الله عز وجل لا يرزقه إلا أولياءه وأصحابه، إلا أولياءه وعباده. السبب الثالث أيها الأحبة من أسباب حفظ الحديث هو العمل بالحديث الذي يرويه ويحفظه. فأعظم سبب في حفظ الحديث هو أنك إذا حفظته عملت بما فيه من العمل، فإن هذا من أفضل ما يكون لحفظ السنة وتذكرها، لحفظ السنة واستظهارها، العمل بالحديث الذي ترويه وتحفظه. ولهذا قال السلف: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، يعني ارتحل العلم. وهذا مشاهد، تجد أن الذي يداوم على أذكار الصباح والمساء، على أذكار اليوم والليلة وأعمالهما، أنه يحفظ الأحاديث الواردة فيها، بينما تجد أن الذي لا يداوم ولا يعمل بهذه الأذكار فإنه ينسى الأحاديث وينسى الآثار الواردة فيها. مثال حديث السفر، للأسف تجد أن قليل من الإخوة من يحفظه ويتقنه، نظر لماذا؟ لقلة العمل به، ولكن لو كان يعمل به لكان أسرع الناس باستظهاره وحفظه. فأنتم أيها الأحبة بقدر ما تعمل بمحفوظك بقدر ما يثبت، بقدر ما يثبت. ولهذا احرصوا أيها الأحبة على أنك كلما حفظت سنة عملت بها ولو مرة في عمرك، ولو مرة في عمرك، فإن هذا مما يضفي على حفظك بركة تعينك على إتقان هذا الحفظ. ولهذا قال جماعة من السلف منهم الشعبي ووكيع بن الجراح وغيرهم: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. السبب الرابع من أسباب حفظ الحديث وإتقانه هو اغتنام الأوقات المناسبة، اغتنام الأوقات المناسبة. وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأشخاص، ولكن في الأعم الأغلب هناك من الأوقات المباركة التي يحسن بطالب العلم حفظ الحديث عندها وفيها، وذلك مثل وقت السحر والنصف من الليل والغداة، يعني بعد صلاة الفجر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وشيء من الدلجة، يعني في ظلمة الليل. وهذا مما ذكره بعض السلف كإسماعيل بن أبي ويس رحمه الله، قال: انظر، قال: نم نومة ثم استيقظ من آخر الليل فاحفظ ما شئت فإنك لا تنساه بعد إن شاء الله. فإذا نمت مثلا مبكرا من الليل ثم استيقظت قبيل مثلا الفجر بساعة أو ساعة ونصف فحفظت فيه، فهذا أيها الأحباب من أعظم الأسباب في إتقان هذا الحفظ وضبطه. فأوقات السحر من أفضل الأوقات حفظا، لأن القلب فيه والعقل والنفس تخلو وتسمو وتكون، وهذه الأوقات مباركة. كذلك بعد صلاة الفجر وقت مبارك يصلح للحفظ والمدارسة والمراجعة. فاغتنام الأوقات المناسبة هو من أسباب العون في حفظ الحديث وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الخامس من الأسباب في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم اختيار الأماكن المناسبة، فذكر أهل العلم رحمهم الله مثلا أنه لا يصلح لحافظ العلم أن يحفظ عند غدران المياه ولا عند المناظر الجميلة الزهور والأشجار والربيع، فإنه سينشغل بمشاهدة هذه والانشغال بها عن حفظ علمه. ولكن ينصحون بالحفظ في الأماكن المغلقة الضيقة البعيدة عن الضوضاء وكثرة الشواغل. ولهذا يعني أقول أن من خطأ بعض الإخوة جزاه الله خير أنه يبدأ الحفظ مثلا في الطريق، هنا يأتي يمسك متنه ويحاول ما يحفظ في الطريق. هذا تجد أن بعض الإخوة ذهب مثلا يمكث 6 ساعات 7 ساعات يذهب غاديا ورائحا، فما إذا سألت يقول الله ما حفظت 4 أبيات أو 5 أبيات قطعا يعني لن تصل أن تحفظ، لأنه الممر للناس ويكثر فيه الضوضاء وينشغل. ولكن مثلا إذا حفظت في غرفة ضيقة بعيد عن كثرة الكلام ثم تراجع مثلا في هذه الأماكن أو في نحوه فهذا لا بأس به، لكن لا تشرع في الحفظ إلا في الأماكن الهادئة، فإن هذا يعينك على إتقان الحفظ، من الأسباب أيضا وهو السبب السادس الجهر بالعلم، حال حفظه. وهذا من الأسباب المعروفة المجربة في حفظ العلم. وأصل ذلك نعم ذكره الخطيب البغدادي في كتابه تذكرة السامع والمتكلم. فقد روى عن الزبير بن بكار القرشي أن أباه دخل عليه يوما وهو يحفظ شيئا من العلم، وكان حفظه له بأن ينظر فيه، ينظر ويردد مع نفسه. فقال له: يا بني، ليس لك من روايتك هذه إلا ما نفذ من بصرك إلى قلبك، أما إن جهرت به فإنه ينفذ إليك من بصرك إلى قلبك، ومن سمعك لقلبك. وهذا من أبرع وأبدع ما يقال، وما أيضا قرره علماء النفس، قالوا: فإن الموضوع إذا تواردت عليه بقدر ما تتوارد عليه من الحواس بقدر ما يرسخ في النفس. فأنت إذا جعلت تنظر، لأن الحاسة التي تحفظ هي البصر فقط، لكنك إذا نظرت وتكلمت فإنك ماذا تكون؟ يكون شاركك في هذا الحفظ كم حاسة؟ 3 ولا 2؟ 3. ما هي؟ السمع والنطق والبصر. طيب إذا أضفت إليه الكتابة صارت 4 حواس، وفي هذا كلما كانت الحواس متداعية على إتقان موضوع كلما كان أدعى لحفظه ورسوخه في النفس، فهذا مهم في هذا الجانب. طيب ما أحتاج هاللاقطة. نعم، وهذا إذن مهم أيها الأحبة، لكن مع التنبيه والتوجيه بأن لا جزاكم الله خير تفجرون علينا ما أحد بالأصوات، جزاكم الله خير وبدوي يعني بدوي أصواتكم بالحفظ والمراجعة، لا، لما يجب على الإنسان أيضا يهتدى بآداب حملة هذا العلم، فيعني يتحدث بما يسمع به نفسه أو مثلا يعتزل في منطقة أو في مكان معين ويجهر بها صوته، فإنه بإذن الله تعالى يكون حفظه أيسر عليه من غيره. طيب، السبب السابع، وأن نحاول أن نستعرض هذا على سبيل العجلة، التكرار، وهو تكرار المحفوظ. فإنك إذا حفظت وكررت محفوظك وراجعته فإنه أدعى إلى الحفظ. ولهذا نقل عن كثير من الأئمة والعلماء أنهم كانوا يكررون الحفظ، كما نقل مثلا عن أبي إسحاق الشيرازي أنه كان إذا حضر درسا أعاده 100 مرة، يحفظ درس ثم يعيده 100 مرة. نقل مثلا عن كير الراسي أنه يعيد دروسه 70 مرة. نقل عن الإمام مزني أنه قرأ الرسالة وراجعها 400 مرة. لاحظوا هذا الإعادة وهذا التكرار هو أعظم ما يعين على الحفظ. فأنت إذا حفظت حديثا ثم أعدته 100 مرة لا يخطر على بالك أنك تنسى حياتك كلها. نعم قد تتعب قد تجهد، لكن لن تنساه أبدا إلا أن يشاء ربي شيئا. لكن تحفظ مثلا وتكرر 10 مرات، نعم هذا الحفظ سيستمر معك إلى سنة سنتين ثم تفقد. لكن بقدر مراجعتك وتكرارك له بقدر ما يثبت ويرسخ في النفس. لهذا كان سفيان الثوري مرة يكرر الحديث، وهم الأئمة الحفاظ، كان يكرر الحديث. فجاءته جاريته، كانت له جارية، فقالت يعني أبا عبد الله شغلتنا هذا الحديث الذي تكرر، حفظته أنا حفظته، وأنا ما يعني لست من ممن يعني قصد حفظه ولا اهتممت به، لكن من كثر تكرارك له حفظته. فسكت سفيان، فلما جاء بعد أسبوع قال تذكرين ذاك الحديث الذي كنت أكرره؟ قالت نعم لكني نسيته. قال ولكن اليوم أحفظه، ومن أجل هذا كنت أعيده. قال من أجل أن لا أنسى مثلك. نعم أنت تحفظه في أثناء حفظك إياه، لكنك ستنساه بعد مدة إن لم تكرره وتراجعه وتعيده. فلهذا يا إخوة ترى أعظم ما يحفظ العلم مراجعته وتكراره. نعم، هناك أيضا أسباب، يعني نختم بالمذاكرة، مذاكرة العلم المحفوظ. قد قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: تزاوروا وتذاكروا هذا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا يدرس علمكم. فإنكم تذاكروا وتزاوروا، نعم تزاوروا وتذاكروا هذا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا يدرس هذا العلم، يعني ينسى. فحقيقة من المناسبات المباركة هو أن يجلس الطالب مع أقرانه وأصحابه وإخوانه فيتذاكرون محفوظهم، سواء عبر مساجلات، سواء عبر منافسات، سواء عبر مراجعات. فمثلا المجموعة حينما تتفق على أسلوب معين من المذاكرة، مذاكرة الحديث، مثلا تقول الله حفظ، مثلا وصلتم إلى حفظ 100 حديث، تأتي ثلث مجموعة يقولون يلا أنت تقول 5 حديث ونحن نكمل، كل واحد يكمل يقول 5 حديث والآخر 5 حديث وهكذا. ترى هذا من أعظم ما يرسخ الحديث مثلا في النفس. أو تجلس وتقول يا فلان أعطني الحديث الوارد في المعنى الفلاني، فيأتي ويسوق لك الحديث فيها. فهذه المراجعة وهذه المناسبات حقيقة هي أفضل ما يعني يرسخ الحديث في النفس وفي الذاكرة. فمراجعة الحديث ومذاكرته من الأسباب التي يتعاهد الحديث بها. فهذه جملة أيها الأحبة من الأسباب والعوامل التي تعين على حفظ الحديث، وهذا مما نرشد به ونوجهكم إليه وننصحكم به أثناء حفظكم لهذا الكتاب العظيم الذي بإذن الله تعالى نرجع الحديث عنه وعن أحاديث الأحكام وأهميتها وطرقها، وكذلك كتب المصنفين في الحديث إلى الدروس القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. طيب، هناك بعض الأسئلة أيها الأحبة نجيب عليها أيضا على سبيل الاختصار والإيجاز. نعم، يقول ذكرت أن من وسائل الحفظ اجتناب المعاصي، ثم قلت أن نسيان العلم يكون بالمعاصي. السؤال: إذا عصى الرجل ونسى بعضا من العلوم، نعم، فتاب من هذه المعصية، هل يستذكر العلم الذي نساه؟ نقول هذا يعني سؤال جوابه شريف، هذا سؤال جوابه شريف. نحن نقول يتم الجواب على هذا السؤال بمعرفة طرق تحصيل العلم، طرق تحصيل العلم. يقول العارفون بالله أن تحصيل العلم يكون إما بدراسته وأخذه بالأسباب التي عرف أخذ العلم بها، ومنه ما يكون على سبيل التوفيق والإلهام والفتح من الله تبارك وتعالى. ومثل ما نقل عن بعض السلف أنه قال من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، من عمل بما علم فهذا عمل صالحا أورثه الله علم ما لم يعلم، وهذا والرجل يعرف بصلاح فيوفق لمعرفة الصواب من العلوم الشرعية. ولما حضرت الإمام أحمد بن حنبل الوفاة قالوا إلى من تنصحنا به يا أحمد؟ قال إلى عبد الوهاب الوراق. قالوا كيف وليس هو أكثر أصحابك علما؟ قال هو رجل صالح مثله يوفق. فليس يا أخوة من طرق كسب العلم وتحصيله إنما هو بمجرد القراءة والحفظ ونحوها، لا، هناك الفتح من الله، هناك التوفيق، هناك التسديد، هناك البركة التي يطرحها الله عز وجل على عبده. فالإنسان إذا تجنب المعاصي ويكون سعى في سبب من أسباب تحصيل العلم وهو توفيق الله عز وجل، كما قال الله عز وجل إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. وأعظم ما يكون من الفرقان بين الحق والباطل هو ماذا يا أبو خالد؟ هو العلم. العلم هو الذي يفرق به بين الحق والباطل، والذي يفرق به بين الحق والباطل. فقد يستذكر العلم الذي نسيه، قد يذكر من العلم غيره، هذا من يعني أمر الله عز وجل ومن علم الغيب الذي لا يعني يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن هذه من جملة الأسباب التي ذكرناها والله تعالى أعلم. هل لأحدكم سؤال؟ تفضل شخصية. وياكم ما يسمع. الحديث عن ماذا؟ ومن بعده. بالنسبة للسؤال الأول، فأهل العلم رحمهم الله تحدثوا في هذا كثيرا، ولا شك أن أشهر الطرق في حفظ السنة هو حفظ أسهل الكتب المصنفة فيه، ثم الصعود من خلاله إلى أعلاه وأجمعه. فمثلا حفظ الأربعين النووية التي تجمع قواعد الإسلام ومباني الدين، ثم بعد ذلك الانتقال منها إلى ما صح من الأحاديث التي هي في الأحكام كحديث عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك دراسة وحفظ بلوغ المرام، ثم بعد ذلك الشروع في الصحيحين والكتب الستة. فهذا هو طريقة المفترضة ويعني يعني السائغة، ولكن بطبيعة حالية ليست قانونا بمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يتجاوزه أو أنه ينتقل إلى غيرها من المصنفات والعلوم. نعم، نقول هنا أن هناك من الكتب ما يغني حفظها عن غيرها، ما يغني حفظها عن غيرها. فمثلا لو أن إنسانا حفظ عمدة الأحكام ولم يحفظ بلوغ المرام، لقلنا أنك لم تستغني بحفظ أحاديث الحلال والحرام، لأن الحديث الحلال والحرام أكثر مما ذكر في الصحيحين مجردة. ولكن لو حفظ مثلا بلوغ المرام لاستغنى به عن أحاديث عمدة الأحكام، ولكنه ولا يفوته إلا القليل منها، ولا يفوته إلا القليل منها. ولهذا من يشرع حتى مثلا منكم ما حفظ عمدة الأحكام، نقول لا بأس تحفظ بلوغ المرام وهو أجدر وأنفع لك، ثم بعد ذلك تكمله بحفظ الصحيحين أو نحو ذلك. لكن لا بد لطالب العلم أن يكون له كتاب في أحاديث الحلال والحرام، لأن حفظ أحاديث الحلال والحرام شرط عند عامة أهل العلم للاجتهاد والتصدر للفتية ومعرفة أحكام الشرع. والكتب هناك متفاوتة يعني في حسنها وجودتها، وهذا بإذن الله تعالى سنتطرق إليه بتفصيل في درس قادم. أما ما سألت عنه وهو هل يدخل في الحديث عن مبدأ الخلق، وهو الحديث عن آدم وشيث والأنبياء مثلا بعد الذين هم قبل بني إسرائيل، فنقول أن هذا يدخل والله تعالى أعلم فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ومعنى ذلك الحديث عن ماذا؟ عن ما في كتبهم. الحديث عن ماذا؟ عن ما في كتبهم. وكتب بني إسرائيل مشحونة بأخبار الأنبياء قبلهم، يعني قبل موسى، مشحونة بذكر آدم والأنبياء بعده وإبراهيم ونوح ويعقوب عليه السلام ويوسف وغيرهم ممن هو قبل موسى. والحديث عنهم من هذا الوجه هو يعني مما يدخل في الحديث عن بني إسرائيل، ولكن كما قلنا لا يصدقون فيه ولا يكذبون، لا يصدقون ولا يكذبون، وبالتالي نرى والله تعالى أعلم أنه يدخل في هذا الباب. طيب تفضل شيخ، سؤال؟ في سؤال يا إخوان؟ ماذا؟ تفضل. الشيخ ذكرت مسألة الحفظ، يعني التكرار يكون يغينا الحفظ. نعم. في إحدى السنين الماضية كنا ندرس عند الشيخ وحدثنا بما كنت مقبل، فكان معي أخ وكان يعني بيتنا على بيت الشيخ حوالي 5 من، وكان الأخ يرفع صوته بالقراءة، يعني يجهر بصوت، فاتصل بي الشيخ قال يا عبد الله من الذي يقرأ سورة البينة؟ يعني حوالي 500 متر متأخر، إن شاء الله سأسمع الشيخ. هذا ما بتكره، هذا بيرفع الصوت أثناء الحفظ. طب هل لي أحدكم سؤال؟ جزاكم الله خير، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير وصالح. تأخذ راحتكم إن شاء الله. Thank you.